السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أهلا بكم، مرحبا بطلاب العلم الأحبة، عودة مباركة في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية مع مادة المنهج وبكتاب لمحة عن الفرق الضالة لمؤلفه الشيخ العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله وأطال عمره على الخير والطاعة. كيف حالكم يا أبنائي؟ أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم دوما على الخير وعلى البركة وعلى الطاعة، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علي وإياكم بر الوالدين والاشتغال في الأوقات بكل خير يرضيه الله عز وجل، كما أني أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم على الاستقامة وعلى العلم النافع والعمل الصالح ودعوة الناس إلى الحق والصبر في سبيل ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل شيئا ما مما توقفنا فيه من بيان الفرقة الرابعة من أصول الفرق الضالة، من أمهات الفرق الضالة. وقلنا بأن أصول الفرق الضالة ترجع إلى أربع فرق: القدرية والخوارج والرافضة الشيعة وأخيرا الجهمية. وقد بينا كثيرا عما يتعلق بالجهمية، وكنا قلنا بأن الجهمية تفرقت وتفرعت وانشقت عنها فرق أخرى: المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. وبينا لكم أيضا المعتزلة، قصتها مع واصل بن عطاء مؤسس هذه الفرقة المعتزلة، وانحرافهم في باب الأسماء والصفات، وفي باب فاعل مرتكب الكبيرة. فندخل الآن بإذن الله تعالى إلى الفرقة الأخرى التي انشقت عن الفرقة الجهمية، وهم الأشاعرة. فالأشاعرة بنت الجهمية، أعيد، الأشاعرة بنت الجهمية، ولد الجهمية، كما أن المعتزلة أيضا ولد الجهمية. الأشاعرة اسم ينسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. وأحببت أن أشير إليكم أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله، نعم، كان معتزليا ثم تاب فترك الاعتزال وهداه الله عز وجل، من الله عليه بالهداية والتوفيق فترك الاعتزال، تاب منها وعرف يقينا بطلان مذهب المعتزلة، فوقف في المسجد يوم الجمعة وأعلن براءته من مذهب المعتزلة، وكان يخلع ثوبه، فقال أمام الناس على المنبر في المسجد يوم الجمعة يوم يجتمع الناس، قال على المنبر: جعلت مذهب المعتزلة كما خلعت ثوبي هذا، يعني خلع ثوبه قائلا: جعلت مذهب المعتزلة كما خلعت ثوبي هذا، يعني أنه تاب إلى الله من المعتزلة توبة نصوحة وتركها كما خلع ثوبه. هذه الفترة الأولى. ثم بعدما ترك الاعتزال كان صار من أتباع مذهب الكلابية، من مذهب الكلابية، والكلابية مذهب آخر أتباع رجل اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب. هناك مذهب كلابية، الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. من هذا الرجل؟ هذا رجل ضال منحرف، ضلالته الكبرى في باب الأسماء والصفات. فكان ابن كلاب هذا عبد الله بن سعيد بن كلاب كان يثبت 7 صفات لله عز وجل فقط، يثبت لله 7 صفات فقط والباقي يلغيها وينفيها، ينفي ما سوى هذه الصفات 7، بل يقول: لأن العقل لا يدل على الصفات إلا هذه 7 فقط. قال عبد الله بن سعيد بن كلاب: لأن العقل لا يدل إلا على 7 صفات فقط، وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر. هذه 7 كما قال ابن الكلاب هذه دل عليها العقل، أما ما لم يدل عليه العقل فعنده ليس بثابت. فكان أبو الحسن الأشعري رحمه الله بعدما تاب من اعتزاليته صار إلى مذهب الكلابية، ومذهب الكلابية مذهب آخر باطل، لكن المعتزلة كما قلنا أنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، المعتزلة كانوا يثبتون الأسماء دون الصفات، فالكلابية أثبتوا صفات لله عز وجل 7 فقط، هذه ضلالة أخرى. لكن الكلابية أفضل من المعتزلة بالنسبة إلى إثبات الصفات، مع أن كليهما مذهب باطل، لأنهما انشقت من مذهب الجهمية الضالة. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان يصير إلى مذهب الكلابية، ثم إن الله هداه ومن عليه بالتوفيق، فتاب أبو الحسن الأشعري من مذهب الكلابية وتركها، ورجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني السلفي السني. فقد ذكر أبو الحسن الأشعري توبته هذه في كتابين من كتبه. قال رحمه الله: أنا أقول بما يقول به إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل بأن الله استوى على العرش وإن له يدا وإن له وجها. هذا ذكره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. أبو الحسن الأشعري رجع وترك مذهب الكلابية الذين يثبتون 7 صفات فقط، فقال أنا أقول بما يقول به إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، يعني أقول هنا بمعنى أتبع وأتيقن وأتثبت وأستمسك بما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وإمامهم أحمد بن حنبل. ثم قال مفسرا لما يقوله: إن الله استوى على العرش، إذن أثبت صفة الاستواء. وإن له يدا، إذن أثبت صفة اليد. وإن له وجها، أثبت صفة الوجه. فلقد تاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى من مذهب الكلابية، وذكر توبته الأخرى في كتابه الآخر المسمى بمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ذكر رحمه الله أنه كان على مذهب الإمام أحمد. نعم، ربما بقيت عنده بعض المخالفات، لكن من حيث المنهج والأصل أنه ترك الاعتزال وترك الكلابية، فصار إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله بقوا على مذهب الكلابية، بقي أتباع أبي الحسن على مذهب الكلابية، فغالبهم ومعظمهم وأكثرهم لا يزالون على مذهبه الأول، يعني مذهب الاعتزال. فلذلك يسمي كثيرا من الناس بمذهب أبي الحسن بمذهب الأشعرية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله في مذهبه الأول وهو الاعتزال، أو إلى مذهبه الثاني وهو الكلابية. فأبو الحسن الأشعري ليس على كليهما، أبو الحسن الأشعري ليس معتزليا وليس كلابيا، بل تاب إلى مذهب صحيح ثابت فأصبح سنيا سلفيا من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتمعون مع من يرجع إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة. سندرس إن شاء الله تعالى بعد ذلك عما يتعلق بمذهب الأشعرية، وهم الذين يثبتون بعض الصفات دون الأخرى. نواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.